قال حدثني محمد بن قدام الجوهري قال حدثني رجل من أهل البصرة عن أبيه عن مبارك بن فضال عن علي بن عبد الله بن عباس قال دخلت على عبد الملك بن مروان في يوم من شديد البرد، وإذا هو في قبة باطنها قوه معصفر وظاهرها خزاعيرة وحوله 4 كوانين. قال فرأى البرد في تقفقفي، فقال ما أظن يومنا هذا إلا باردا. قال قلت أصلح الله الأمير، ما يظن أهل الشام أنه أتى عليهم يوم هو أبرد منه؟ قال فذكر الدنيا فذمها ونال منها، وقال هذا معاوية عاش 40 سنة، 20 أميرا و20 خليفة، هذه جثته عليها ثمامة نابتة، لله در بن حنتمة ما كان أعلمه بالدنيا. قال حدثني محمد بن قدامة عن شيخ له أن عبد الملك بن مروان وقف على قبر معاوية وعليه ينبوتة تهتز، فقال الحمد لله 20 سنة أميرة و20 سنة خليفة، ثم صرت إلى هذا، هل الدهر والأيام إلا كما ترى، رزية مال أو فراق حبيبي؟ قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن سابط الجمحي أنه خرج من قنسرين وهو قافل، قال فأشار لي إنسان إلى قبر عبد الملك بن مروان، فوقفت أنظر، فمر عبادي، فقال لما وقفت هنا ها هنا؟ فقلت أنظر إلى قبر هذا الرجل الذي قدم علينا مكة في سلطان وأمن، ثم عجبت إلى ما رد إليه فقال ألا أخبرك خبره لعلك ترهب؟ قلت وما خبره؟ قال هذا ملك الأرض بعث إليه ملك السماء والأرض، فأخلع روحه فجاء به أهله فجعلوه ها هنا حتى يأتي الله يوم القيامة مع مساكين أهل دمشق. قال الحسن بن عثمان سمعت أبا العباس الوليد يقول عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية خال لعبد الملك بن مروان، فلما مات عبد الملك وتصدع الناس عن قبره وقف عليه فقال له أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وتوعدني فأخافك، أصبحت وليس معك من ملكك غير ثوبيك، وليس لك منه غير 4 أذرع في عرض ذراعين، ثم انكفى إلى أهله فاجتهد في العبادة حتى صار كأنه شن بال، فدخل عليه بعض أهله فعتبه في نفسه وإضراره بها، فقال لقائله أسألك عن شيء تصدقني عنه ما بلغه علمك؟ قال نعم. قال أخبرني عن حالك التي أنت عليها، أترضاها للموت؟ قال اللهم لا. قال فاعتزمت على النقال منها إلى غيرها؟ قال ما أشجعت رأيي في ذلك. قال فتأمن أن يأتيك الموت على حالك التي أنت عليها؟ قال اللهم لا. قال فبعد الدار التي أنت فيها معتمل؟ قال اللهم لا. قال حال من أقام عليها عاقل ثم انكفى إلى مصلى. قال أبو حسان فحدثت بهذا الحديث القاسم بن محمد بن معتمل الزهري قال أتدري من المعاتب له في نفسه؟ قلت لا. قال مسلمة بن عبد الملك. قال وحدثني هاشم بن عبد الوليد الهروي قال حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق قال لما قتل عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير بدير الجاثليق أقبلوا عليه قلنسوة دنوسية، فإذا الهيثم بن الأسود، فقال له كيف رأيت ما فعل الله بأهل بلدك يا هيثم؟ قال يا أمير المؤمنين خف الوطأة وأقل التثريب. فجاء حتى دخل القصر فيه عمرو بن حريث فأخذ بيده فجعل يريه منازل الأمراء، فقال له هذا منزل المغيرة بن شعب وهذا منزل زياد وكان هذا منزل سعد. فانصرف عبد الملك فرمى بنفسه على السرير وقال أرى كل حي يا أميم إلى بلا، وكل امرئ يوما يصير إلى كان. قال وحدثنا أبو بشير العجلي عن هيثم بن عدي عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير أن عبد الملك بن مروان استلقى على فراشه وقال اعمل على مهل فإنك ميت، واكدح لنفسك أيها الإنسان، فكأنما قد كان لم يكن إذ مضى، وكأنما هو كائن إذا كان. قال حدثني المفضل بن غسان عن أبي عن أبي العبد قال أتانا صالح المري فدخل علينا، فقلت من أين أقبلت يا أبا بشر؟ قال أقبلت من منزل أخوض المواعظ التي صرت إليكم، مررت بدار فلان فنادتني يا صالح خذ موعظتك مني، فقد نزلني فلان فارتحل، ونزلني فلان فارتحل، ونزلني فلان فارتحل، ومرت بدار فلان فنادتني يا صالح خذ موعظتك مني، نزلني فارتحل، ونزلني فلان فارتحل، فجعل يعدد الدور دارا دارا حتى وصل إلينا. قال حدثنا أبو حفص العمري قال قرأت على قصر إلى جانب العقيق مكتوب كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر. قال حدثني عبد العظيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن جشم مولى عبد الله بن عامر قال حدثني أبي قال سمعت صالحا المري يقول دخلت دار المورياني وهي خراب فقلت يا دار ما فعل أهلك؟ فإذا أنا بمناد ينادي من أقصى الدار قف يرحمك الله يا صالح، هذا سخط مخلوق على مخلوق، فكيف سخط الخالق على المخلوق؟ لا إله إلا الله. قال وحدثنا خالد بن خداش حدثنا قال سمعت صالح المري أو حدثت عنه قال دخلت دار المورياني فأخرجت منها فاستخرجت منها ثلاث آيات، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فخرج علي أسود من ناحية الدار فقال يا أبا بشر هذه سخطة مخلوق، فكيف سخط الخالق؟ قال وحدثني محمد بن الحسين قال حدثني خالد بن خداش قال حدثني بعض ملوك البصرة قال رفع المورياني إحدى رجليه على الأخرى فقال تاز شاه شاه أزين تيكي، قال واي واي من الخير، فما أمسى يومئذ حتى بعث الخليفة إليه فجلسه ثم قتله وهدم داره وأخذ ماله. قال حدثني من سمع علي بن الجعد يقول أخبرني من رأى أبا جعفر المنصور يطوف بالكعبة واضيعا يده على أبي أيوب المورياني وهو يقول اللهم ادفع لخليفتك عن نفس سليمان المكروه، ثم لم يلبث أن فعل به ما فعل. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني أبو عمر العمري قال حدثني أبو اسماعيل عبد الرحمن بن صعصعة البجلي عن أبيه عن مهدية التميمية امرأة من بني العنبر كان لها بنون وإخوة فماتوا وبقي لها ابن واحد فمات، فأنشأت تقول أمنجاب المكارم عد إلينا لأن نشفي برؤيتك الغليلة، كأنك لم تقل للركب سير ولم ترحل عذاقرة ذمولة. قال ثم حدثتنا ساعة ثم تبسمت فقالت لها امرأة منهن أتضحكين وأنت حرا ثكلا قد ثقلت من جاب، أجنون اعتراك أم فند أم ماذا دهاك؟ فبكت ثم قالت لا وأبيك، ولكن الشر لا يجد لي مزيدا. قال حدثني أبو يوسف يعقوب بن عبيد حدثنا إسحاق بن بشر القرشي قال حدثني عبد الله بن زياد المدني عن بعض من قرأ الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها بلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا أشفق من مرضه أن يموت، بعدما دوخ البلاد وحواها واستعبد الرجال وجمع الأموال ونزل أرض بابل دعا كاتبه فقال خفف علي المؤن بكتاب تكتبه إلى أمي تعزيها بي، واستعن ببعض علماء فارس ثم قرأه علي، فكتب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من الإسكندر. قال عبد الله بن زياد وهو بانى الإسكندرية وباسمه سميت الإسكندرية والإسكندراني، فكتب من الإسكندر بن قيس رفيق أهل الأرض بجسده قليلا ورفيق أهل السماء بروحه طويلا إلى أمه رومية ذات الصفا التي لم تمتع بثمرتها في دار القرب وهي مجاورته عما قليل في دار البعد، يا أمتاه يا ذات الحلم أو يا ذات الحلم أسألك برحمي وودي وولدتك إياي، هل وجدت لشيء قرارا ثابتا أو خيالا دائما؟ ألم تر إلى الشجرة كيف تنظر أغصانها ويخرج ثمرها وتلتف أوراقها، ثم لا يلبث الغصن أن يتهشم والثمرة أن تتساقط والورق أن يتناثر؟ ألم تر النبت الأزهر يصبح نضيرا ويمسي هشيما؟ ألم تر إلى النهار المضيء كيف يخلفه الليل المظلم؟ ألم تر إلى القمر كيف يغشاه الكسوف؟ ألم تر إلى شهب النار الموقدة ما أسرع ما تخمد أو تخمد؟ ألم تر إلى عذاب المياه الصافية إلى عذاب المياه الصافية ما أسرعها إلى البحور المتغيرة؟ ألم تر إلى هذا الخلق كيف يتعيش في الدنيا وقد امتلأت منه الآفاق واستعلت به الآماق ولهت به الأبصار والقلوب؟ إنما هو شيئان إما مولود وإما نبت وكلاهما مقرون به الفناء. ألم تر أنه قيل لأهل هذه الدار روحي بأهلك فإنك لست لهم بدار، يا والدة الموت ويا موروثة الأحزان ويا مفرقة بين الأحباب ومخربة العمران؟ ألم تري أن كل مخلوق يجري على ما لا يدري وأن كل مستيقن منهم غير راض بما هو فيه وذلك أنه متروك لغير قرار؟ وهل رأيت يا أمتاه إن كان أحد بالبكاء حقيقا فلتبكي السماوات على نجومها ولتبكي البحار على مائها وليبكي الجو على طائره ولتبكي الأرض على أولادها والنبت الذي يخرج منها وليبكي الإنسان على نفسه الذي يموت في كل ساعة وعند كل طرفة عند كل طرفة وفي كل هم وقول وفعل، بل على ما يبكي الباكي لفقد ما فقد، أكان قبل فراقه آمنا لذلك من فقده، أم هو لما بقي باق له لبكائه والحزن عليه، أو هو باق بعده؟ فإن لم يكن هذا ولا هذا فليس للباكي على ذلك دليل يتبع ولا قائد يهدي. يا أمتاه، إن الموت لم يبغتني من أجلي، إنني كنت عارفا إنه نازل بي، فلا يبغتك الحزن، فإنك لم تكوني جاهلة بأني من الذين يموتون. يا أمتاه، إني كتبت كتابي هذا وأنا أرجو أن تعزي بي ويحبس موقعه منك، ولا تخلفي ظني ولا تحزني روحي. يا أمتاه، إني قد علمت يقينا أن الذي أذهب إليه خير من مكان الذي أنا فيه، أطهر من الهموم والأحزان والسقم والنصب والأمراض، فاقتبطي لي مذهبي واستعدي في إجمال الثناء علي. إن ذكري من الدنيا قد انقطع من الدنيا بما كنت أذكر به من الملك والرأي، فاجعل لي من بعدي ذكرا أذكر به في حلمك وصبرك وطاعة الفقهاء والرضا بما يقول الحكماء. يا أمتاه، إن الناس سينظرون إلى هذا منك، وما يكون منك من بين راض وكاره ومدل ومسمع وقائل قولا ومخبر، فأحسني إلي ذلك من بعدي. يا أمتاه، السلام في هذا الدار قليل زائل، فليكن عليك وعلي في دار الأبد السلام الدائم. فتفكري بتفهم ورغبة بنفسك أن تكوني شبه النساء في الجزع، كما كنت لا أرضى أن أكون شبه الرجال في الجزع والاستكانة والضعف، ولم يكن ذلك يرضيك مني، ومات. قال: وحدثني عون بن إبراهيم بن الصلت الشامي، قال: حدثني محمد بن روح المصري، قال: حدثني محمد بن سليمان الكلبي، قال: لما مات الإسكندر وهو ذو القرنين، خرجت أمه في أحسن زي نساء أهل الإسكندرية حتى وقفت على ناموسه، فقالت: وعجبا ممن بلغت الدنيا وأقطار الأرض سلطانه، ودانت له الملوك عنوة، أصبح اليوم نائما لا يستيقظ، صامتا لا يتكلم، محمولا على يد من لا يناله بضره، ألا هل مبلغ الإسكندر عني بأني قد وعظني فاتعظت، وعزاني فصبرت، ولولا أني لاحقة به ما فعلت، فعليك السلام يا بني حيا وهالكا، فنعم البني كنت ونعم الهالك أنت. قال: وحدثني عون بن إبراهيم، قال: حدثني أبو طاهر وابن روح المصريان، عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة أن ذا القرنين لما حضرته الوفاة كتب إلى أمه: إذا أتاك كتابي فاصنعي طعاما واجمعي عليه النساء، فإذا جلسوا للغداء فاعزمي عليهن ألا تأكل منهن امرأة ثقلا. ففعلت، فعلقن أيديهن كلهن، فقالت: ألا تأكل أكلكن ثقلا؟ قلنا: إي والله ما منا امرأة إلا وقد ثكلت أباها أو أخاها أو ابنها. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، هلك ابني ما كتب بهذا إلا تعزية. قال أبو حفص: عمر بن أبي الحارث المحاربي، ودفع إلي كتابه بخطه فكتبته. حدثنا بشر بن عبيد الله الدارسي، قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن، قال: كان الإسكندر أول من خزن الأموال تحت الأرض، فلما حضرت الوفاة دعا ابنه الأكبر وكان ولي عهده، فقال: يا بني، إني أراني لمؤابي، فإذا أنا مت فابعث إلى حذاق الصاغة فأدخلهم الخزائن، فلينتقوا جيد الذهب على أعينهم، ثم ليصوغوا تابوتا، ثم أدخلني فيه، ثم ضعني وسط قصري، ثم ابعث إلى أهل مملكتك وإلى العلماء منهم، فليتكلم كل واحد منهم بما يعلم. فلما هلك الإسكندر فعل ابنه ما أمره به أبوه سرا، ثم بعث إلى أهل مملكته وإلى العلماء، وكانوا 13 رجلا، فأقبلوا حتى أطافوا بالتابوت كأنهم علموا ما يراد بهم، فقال لهم ابنه: أيها العلماء، قوموا فتكلموا بما تعلمون. فقام الأول فوضع يده على التابوت، فقال: سلك الإسكندر طريق من قبر، وفي موته عبر لمن بقي. ثم قام الثاني فقال: هلك الإسكندر، ومن يملك من بعده يهلك كما هلك. ثم قام الثالث فقال: خلف الإسكندر ملكه لغيره يحكم فيه بغير حكمه. ثم قام الرابع فقال: تفرقنا لموتك، وقد فارق الإسكندر ومن كان به يغتبط. ثم قام الخامس فقال: أصبح الإسكندر مشتغلا بما عاين، وهو بالأعمال يوم الجزاء أشغل. ثم قام السادس فوضع يده على التابوت فقال: إسكندر كان يخزن الذهب في الخزائن، فأصبح الإسكندر مخزونا في الذهب. ثم قام السابع فقال: أنا السابع، وأنا أقول: من كان يرجو روح الآخرة فليعمل عملا يقبل منه ويرفع. ثم قام الثامن فقال: الإسكندر كنت مثلي حديثا، وأنا مثلك وشيك. ثم قام التاسع فقال: إسكندر وردت يوم وردت ناطقة، وصدرت يوم صدرت صامتة. وقام العاشر فقال: إسكندر جمعت الآفاق لموتك، جمعت الآفاق لموتك، وفي الموت عبرة لمن اعتبر وأبصر. وقام الحادي عشر فقال: إسكندر أرى مصيبته بعد نعمه، وقد كانت وزمان، فما أبكر، فكلنا يصيبه ما قد نزل. ثم قام الثاني عشر فقال: إسكندر هذا آخر عهدنا بك، منعت جواب من يخاطبك. ثم قام الثالث عشر فقال: السلام على من رضي دار السلام وأدخل دار السلام. قال: وحدثني عون بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن روح المصري قال: سمعت زهير بن عباد قال: لما حضر ذا القرنين الوفاة كفنوه ثم وضعوه في تابوت من ذهب، فقالت الحكماء: تعالوا حتى نتكلم عليه ونعتبر. فقال أولهم: إن هذا الشخص كان لكم واعظا نافعا مطيعا نافعا واعظا واعظا نافعا مطيعا ولم يعظكم قط بأفضل من مصرع هذا. وقال الآخر: إن كان فارق الأنجاس وصارت روحه إلى روح الطاهرين فطوب له. وقال الثالث: من كان حياته لله فإن وفاته لله، وعلى الله تمام كرامته. وقال الرابع: هو الذي سار إلى مشارق الأرض ومغاربها يقتل الرجال مخافة الموت، ولو تركهم لماتوا. وقال الخامس: هذا الذي كان يخبئ الذهب، فالذهب اليوم يخبئه. وقال السادس: ويل لأهل العافية في الدار، كان حظهم منها إلى غير العافية. وقال السابع: لا تكثروا التلاوم بينكم، واستمسكوا بالتوبة، فكلكم خاطئ. وقال الثامن: من كان يعمل اليوم بالخطيئة فإنه غدا عبد للخطيئة. وقال التاسع: لا تعجبوا بما تفعلوا، ولكن اعجبوا بما يفعل بكم. وزاد غير زهير بن عباد. وقال آخر: عجبت من سالك هذا السبيل، كيف تشره نفسه إلى جمع الحطام الهامد والهشيم البائد الخاذل مقتنيه عند الحاجة إليه. وقال آخر: اقبلوا هذه المواعظ وأكثروا ذكر هذا السبيل الذي أنتم سالكوه. وقال الآخر: إن الإسكندر لم يقص في حياته وصحته من المواعظ المنبهة على أمور الناس إلا الذي صار إليه في صموته وإطراقه فضل، فليبلغ ذلك ذوي الآذان السميعة والأعين البصيرة. استودعوا ما ترون من ظاهر العبر للقلوب المحبرة من الفكر والرائب على ألبانها غلبة الجهل. وقال الآخر: هذا ذو الأسار قد أصبح أسير. وقال آخر: نعم المضجع مضجع لمن إذا كان ساعيا لم يسعى على نفسه فسعى له. وقال آخر: كان الإسكندر كحلم نائم انقضى أو كظل غمامة انجلى. وقال آخر: ربما كان هذا السلو بليغا واعظا، وما وعظنا بمنطق هو أبلغ من موعظته إيانا اليوم بصموته. وقال آخر: كنت كنحن حديثا، ونحن كائنون كأنت وشيكا. وقال قائل: أين كنت أمس؟ لا يأمنك أحد، لقد أصبحت اليوم وما يخافك أحد. وقال قائل: هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت في ذراعين. وقال قائل: قد كنت على العلياء والرفعة حريصا، ولم تعلم أن ذلك أشد لصرعتك وأبعد لغايتك في أهويتك. وقال قائل: لئن كنت وردت علينا قويا ناطقا لقد صدرت عنا ضعيفا صامتا. وقال قائل: ما سافر قبلها بلا زاد ولا أعوان. وقال قائل: كلنا غافل كما غفل الإسكندر حتى نلاقي مثل ما لاقى. وقال قائل: قد انتقصك يا إسكندر في وجهك من لم يكن يجترئ أن يغتابك من خلفك. وقال قائل: إن أعجب العجب أن القوي قد غلب، وأن الضعفاء لاهون مغرورون. وقال قائل: هيهات، ما صدق هذا الموت الناس لولا كذب قولهم، وإهاب ما أشار بنعيهم لولا صم آذانهم. وقال قائل: إن كنت إنما تبكي بجدة ما ترى من الموت، فإن الموت لم يزل جديدا، وإن كنت إنما تجزع من نزوله بمن كان له مميلا فليكن ذلك لك واعظا. وقال قائل: أجاهل كنت بالموت فنعذرك، أم عالم كنت به فنلومك؟ وقال قائل: إن بارق هذا الموت لبارق ما يخلف، وإن مخيلته لمخيلة لا تخلف. وإن صواعقه لصواعق ما ترى، وإن قاطره لقاطر ما يروي أو ما يروى. وقال قائل: لقد تقطعت بك أسباب غير متصلة لك، ولقد تركت بلا بلايا غير واقعة بك قبل. عسانا أن نتعظ من أمرك فنسلم، بل عسانا ألا نتعظ فنهلك. وقال قائل: كنا للعامة أسوة بموت الملوك، وكفى للملوك عظة بموت العامة. وقال قائل: انطوت عن الأسكندر آماله التي كانت تغره من أجله، وترك به أجله الحائل بينه وبين أمله. وقال قائل: يا ريح الموت الذي لا يشتهى ماء قهره للحياة التي لا تمل، ويا ريح الحياة التي تمل ما أذلها للموت الذي لا يحب. وقال القائل: ما المنية بفرد فيؤمن يومها، ولا الحياة بثقة فيرجى غدها. وقال قائل: قد كان سيفك لا يجف، ونقمتك لا تؤمن، وكانت مدائنك لا ترام، وكانت عطاياك لا تفقد، وكان ضياؤك لا ينكشف، فأصبح ضياؤك قد خمد، وأصبحت نقماتك لا تخشى، وأصبحت عطاياك لا ترجى، وأصبحت سيوفك لا تقطر، وألفيت مدائنك لا تمتنع. وقال قائل: قد كان منزلك مرهوبا، وقد كان ملكك غالبا، فأصبح الصوت قد انقطع، وأصبح الملك قد اتضع. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال حدثني يونس بن محمد، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثني نوح بن مجالد، قال حدثني ابن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، قال: وكان متواريا عندي، فلما قدم ابن هبيرة واسط أخذه فقيده وغله، ثم بعث به إلى مروان بن محمد، قال: وأنا محمول معه أخدمه حتى قدم بنا عليه. قال: لما قدم به عليه أمر ببيت فبني له، ثم جيء به فأدخله، فذهب يقوم، فلم يستطع أن يقيم فيه صلبه من قصره، فجلس فاتكى، فذهب يمد رجليه فلم يستطع. قال: الحمد لله يا بني، بينما خاتمي يجول في مشارق الأرض ومغاربها صرت لا أملك موضع قدمي. فلما قال ذلك بكيت، فقال: لا تبكي يا بني، ألا أحدثك عن جدك بحديث؟ قلت: بلى. قال: سمعت أبي يقول: ما من ميت يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. قال له أبو الحسن: علي بن محمد القرشي عن المنهال بن عبد الملك مولى بني أمية قال: حبس هشام بن عبد الملك عياض بن مسلم كاتبا للوليد بن يزيد، وضربه وألبسه المسوح، فلم يزل محبوسا حتى مات هشام. فلما ثقل هشام صار في حد لا يرجى لمن كان مثله في الحياة، فرهقت عشية وظنوا أنه قد مات، فأرسل عياض بن مسلم الخزان: احتفظوا بما في أيديكم، فلا يصلن أحد إلى شيء. وأفاق هشام من غشيته، فطلبوا من الخزان شيئا فمنعوهم، فقال هشام: إنما كنا خزانا للوليد، ومات هشام من ساعته. فخرج عياض من الحبس فختم الأبواب والخزائن، وأمر هشام فأنزل من فراشه، ومنعهم أن يكفنوه من الخزائن، فكفنه غالب مولى هشام، ولم يجدوا قمقما ليسخن فيه الماء حتى استعاروه، فقال الناس: إن في هذا لعبرة لمن اعتبر. قال: حدثني المفضل بن غسان عن شيخ له قال: لما دفن هشام بن عبد الملك وقف مولى له على قبره، فقال: يا أمير المؤمنين، فعل بنا بعدك كذا، وأعرابي يسمع ذلك. فقال الأعرابي: إلها عنه الآن، فوالله لو كشف عنه لأخبر أنه لقي أشد مما لقيتم. إلى هنا آخر كتاب الاعتبار للحافظ بن أبي الدنيا رحمه الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.